نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخير الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: كيف السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد اعتقادا وسلوكا وعملا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن توحيد رب العزة والجلال هو الفارق بين الإيمان والكفر، ولذا خلق الخلق من أجل تحقيقه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب من أجله، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتحقيق التوحيد. التوحيد ينقسم إلى أقسام: أولها توحيد الربوبية بإفراد الله في أعماله سبحانه وتعالى، بحيث نقر بأن الله هو الرزاق، وأنه هو الخالق، وأنه مدبر الأمر، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وهكذا نقر بالنوع الآخر من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة بإفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، بحيث لا يعبدون الله جل وعلا إلا بعبادة يفردونه فيها، ولا يصرفون شيئا من العبادات لغير الله جل وعلا. ومن هذا المنطلق فعلى الإنسان أن يحقق التوحيد في عباداته، بحيث لا يعبد إلا الله جل وعلا. ولقد كانت بعثات الأنبياء عليهم السلام لتحقيق هذا المقصد، كما حكى الله جل وعلا عن أنبيائه أنهم كانوا يخاطبون أقوامهم فيقولون لهم أن اعبدوا الله وألا تعبدوا إلا الله. وقد جاءت الآيات ببيان أنواع التوحيد، كما في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، فهذا فيه تحقيق توحيد الربوبية، ثم قال: فاعبده واصطبر لعبادته، وهذا فيه تحقيق لتوحيد الألوهية والعبادة، ثم قال: هل تعلم له سميا، وهذا يحقق توحيد الأسماء والصفات. وهكذا إذا تأمل الإنسان آيات القرآن التي فيها ذكر للتوحيد، يجد أنها تشير إلى هذه الأنواع. ومن أمثلة ذلك ما ورد في سورة الفاتحة، حينما قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فهذا فيه تحقيق لتوحيد الربوبية، ثم قال: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهذا فيه تحقيق لتوحيد الأسماء والصفات، وفيه تنويه بالإيمان باليوم الآخر، ثم قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا فيه تحقيق لتوحيد العبادة والألوهية. والناظر في آيات القرآن يجد أنه ينطلق فيها من تحقيق توحيد الربوبية إلى تحقيق توحيد العبادة والألوهية في مواطن كثيرة من كتاب الله جل وعلا، ومن ذلك قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهذا كله في توحيد الربوبية، ثم انطلق منه إلى تحقيق توحيد الألوهية، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، أنا بعد صلاة المغرب أصلي 4 تسليمات أو 5 تسليمات بنية صلاة الليل مثنى مثنى، وأصلي بعد صلاة العشاء أصلي الشفع والوتر، ما حكم عملي هذا وأنا أستغل بذلك وقت المغرب؟ يجوز للإنسان أن يتنفل نافلة مطلقة ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، فإن هذا الوقت ليس من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ولا شك أن هذا الوقت من أوقات الليل، وتعد الصلاة فيه من صلاة قيام أول الليل. وقد ورد في تفضيل ذلك والترغيب فيه أحاديث، لكنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد تسميتها بصلاة الأوابين في آثار لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخير صلاة الليل ما كان آخر الليل، لقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ولقوله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ومن هنا فلا حرج على الإنسان في أن يصلي بين هذين الوقتين، وأن يجعل وتره بعد صلاة العشاء، إذ إن الوتر لا يصح قبل أن يؤدي الإنسان صلاة العشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة فيما بين صلاة العشاء والفجر هي صلاة الوتر. نعم، بارك الله فيكم. يسأل هذا يقول: بالنسبة لصلاة النفل وأقرأ فيها من الجوال أو من القرآن الكريم، وكذلك صلاة الفرض، ما حكم ذلك؟ أما بالنسبة لصلاة النفل فلا حرج على الإنسان في أن يقرأ من المصحف الشريف أو من غيرها من الآلات التي تكتب فيها الآيات القرآنية، فقد ورد إقرار ذلك عن جماعة من الصحابة، ولم يرد لهم خلاف ولا مخالف في ذلك الزمان. وأما بالنسبة لصلاة الفريضة فلم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الأجلاء أنهم كانوا يقرؤون في صلاة الفريضة من غير ما يحفظونه في صدورهم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هل المرء يحاسب على كل كلامه؟ يحاسب المرء على كل أفعاله وأقواله، فإذا تلفظ الإنسان بكلمة فإن الله جل وعلا يؤاخذه بما يقوله ويسجل عليه ويحاسب به يوم القيامة، إلا أن يعفو الله عنه أو يحدث توبة من تلك المقالة. وقد ذكر الله جل وعلا عن بعض الناس مقالات وبين أنهم يحاسبون عليها، من أمثلة ذلك أن القول على الله بلا علم يحاسب العبد عليه، قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقال تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهكذا إذا تكلم الإنسان ونسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يقله فإن العبد يؤاخذ بذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا إذا تكلم الإنسان بإقرار أو نسب نفسه إلى خير ولم يكن كذلك فإنه يؤاخذ به، قال تعالى: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهكذا في ما يقوله الإنسان من الأقوال التي تكون من علامات النفاق ومظاهره فإن العبد يحاسب بها، وقال تعالى: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ولذا على الإنسان أن يتقي الله في لسانه وألا يقول إلا مقالة حق وصدق تكون له عند الله جل وعلا أجرا وثوابا، قال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وهكذا قال جل وعلا في كتابه العزيز: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فانظر كيف حاسبهم الله على أقوالهم التي يتكلمون بها، مع أنهم ادعوا أن تلك الأقوال ليست صادرة عن اعتقادات وإنما يخوضون بها ويقطعون بها مسافة الطريق، ومع ذلك لم يقبل منهم. وقد سمى الله أولئك الذين يتكلمون برد الحق بأنهم ظلمة، كما في قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذا على الإنسان أن يحذر مما يتكلم به في لسانه، فلا يتكلم إلا بالحق ولا يتكلم إلا بالصدق، ويحذر أن يقول كلمة يؤاخذ بها عند الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائلة في هذا البرنامج تسأل تقول: بارك الله فيكم، زوجي سيء الخلق وإذا نصحته زاد شره وشتمني وأهلي، فما هي نصيحتكم لنا جميعا؟ من صفات المؤمن أنه يقبل النصيحة التي توجه له ويعذر من يصدرها، بل قد يشكره ويسعى إلى مجازاته بالحسنى. وعلى الناصح أن يختار من الأساليب ما يكون سببا من أسباب قبول نصيحته، فلا يلزم من النصيحة أن تكون أسلوبا مباشرا أو أمرا ونهيا جازما، وقد يوجه الإنسان النصيحة بطرائق شتى، فمرة يذكر من وقائع الناس أن من سار على الفعل الفلاني يكون له العاقبة الفلانية في الدنيا والآخرة، ومن سار على ضده حرم أو عوقب في الدنيا والآخرة. ومن هنا فعلى الإنسان أن يختار من الأساليب ما يتناسب مع حال من يراد نصحه، وبالتالي يكون ذلك من أسباب قبوله للنصيحة. أحسن الله إليكم. هذا يقول بارك الله فيكم: ما المراد بتعاهد القرآن، وما الطريقة الصحيحة للختم؟ المراد بتعاهد القرآن مراجعته بحيث يتمكن الإنسان من إبقاء حفظه للقرآن ولا يتفلت منه ولا يضيع من ذهنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ولذلك فالوصية لحفظة القرآن بأن يكرروا ما يحفظونه، وبأن يقوموا به في جزء من ليلهم، يتقربون بذلك إلى الله جل وعلا. بارك الله فيكم. يسأل ويقول السائل: ما حكم الحلف بالنبي أو الأمانة؟ لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، فإن الحلف بغير الله من المنكرات والمحرمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يحلف بنبي من أنبياء الله، ولا بالأمانة ولا بغيرها من المخلوقات، وإنما يقتصر في يمينه على الحلف بالله جل وعلا. أختي مريضة ولا تستطيع الحركة المستمرة، هل يجوز أن أعتمر عنها؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتحرك فلا حرج في أن يؤدي النسك عنه غيره، فإذا حج أخوها عنها لعدم استطاعتها فلا حرج عليها ولا عليه في ذلك، بل لها أجر العمرة إن شاء الله، وله أجر يماثل أجرها ويزيد بأجر البر وبأجر الدعوات والأعمال الصالحات التي أداها في أثناء عمرته. توفيت الوالدة رحمها الله في رمضان الماضي ولم تكمل الصيام، وكذلك عليها قضاء قبل سنة لم تصم، ماذا نفعل عنها؟ أما بالنسبة لبقية الشهر الذي توفيت قبل صيامها له، فإنه لا يلحقها فيه شيء، فلا يجب قضاء ولا فدية ولا كفارة لكون ذلك الصيام لم يجب عليها. وأما رمضان السابق لما قبل وفاتها بسنة كاملة، إذا كانت قد أفطرت لمرض ونحوه، فإنها إن تمكنت من القضاء خلال السنة كان قد وجب الصوم عليها، فحينئذ يستحب لكم أن تصوموا عنها وأن تطعموا مسكينا عن كل يوم من أيام فطرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. سائلة تقول: على ابني مخالفات مرورية ولا يستطيع السداد، هل يجوز أسدد المخالفات من الزكاة عنه؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله لفرع وارث منه، وذلك لأن الله جل وعلا قد أوجب النفقة في هذه الحال، وبالتالي الواجب على الإنسان أن يبحث عمن يجوز له صرف زكاته له ليعطيها له. وأما بالنسبة للابن فالواجب عليه أن يتقي الله جل وعلا في قيادته للسيارة، فلا يفعل أمرا فيه مخالفة للأنظمة التي تضعها الجهات الرسمية لتحقيق مصالح العباد، ويجب على الإنسان أن يسدد الغرامات التي تلزمه وترتبط بذمته. وعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالالتزام بالأنظمة المرورية من أجل أن لا يلحق بذمته شيء من الغرامات أو العقوبات المالية، ليكون بذلك مطيعا لولي أمره من جهة، سالما من آثار المخالفة من جهة أخرى. بارك الله فيك ونشكرك على حسن تقديمك، وأسأل الله جل وعلا أن يستعملني وإياك والمستمعين الكرام في طاعته، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأموالنا وأولادنا، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم على أكمل الطرائق وأحسن المناهج. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وبإمكانكم طرح أسئلتكم على معالي الشيخ سعد عبر الواتساب على الرقم 011-442-5418. وفي الختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.